أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ